ولهذا سمي بالشرك. فالشرك اعظم الذنوب وعقوق الوالدين من اعظم الذنوب. الشرك يوجب لصاحبه الخلود في النار، وعقوق الوالدين يستحق صاحبه دخول النار للخلود. سبحان الله، انا اتامل ووجدت يعني عجبا يعني احد الاحبه يوما يعني اعترض ويقول يقول لماذا انت تغفر لنا ولوالدي ولا تقل ولاولادي. وجدت النصوص انها في غفران الوالدين وفي الاولاد الدعوه لهم بالصلاح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا لكن دخل لا هبنا من ازواجنا وذرياتنا. الانبياء عليهم الصلاه والسلام اصلحني في ذريتي. وهذا يعني ان الوالدان يحتاجان الى الاحسان. وعندنا اعجب الاخوه يربط الوالد يعني دائما اذا تكتب الوالد تكتب نقول لامرين. الامر الاول هو من باب ربي الجميل، فوالدي احسن الي وانا صغير، امي التي ارضعت وحملت ونظفت وسهرت وبكت وتحتاج ان اردت لها شيئا من الدنيا. ووالدي كذلك هو الذي ذهب واشترى وباع وجمع وسهر من اجل الناس الان الوالدين يجمعون الاموال لانفسهم وتجد الانسان حريص جدا امام عينيه اولاد مؤمنه. فاذا وجد انه اشترى بيتا كبيرا او ملك بيتا ان لزوجه ملك بيتا هذا ورزقهم كيف. وان كان قلت كل اب يتمنى ان لو كان البيت لولد له كل له بيت يستقيم به لكنه احسن اليهم حياته كلها يحتاج ان يرد. الباب الثاني هذه سنة الله أن الوالدان كلما كبرا احتاجا إلى الإحسان، والإحسان الأكثر نحن مطالبون. ولهذا جاء وصف الوالدين إحسانا، إنما يبلغ الإنسان 60 سنة 70 سنة لا يستطيع ان يفتح امامه، المرض يسمع به وحياته تتغير ويتغير كعقليه وتصرف. وهذا سنه الله احتاج الى ان يحسن سبحان الله. تامل تامل وهو كلما كبرت سن الانسان كلما تغيرت عاطفته وقصته. في نشاطك، في قوتك، في عنفوانك، لا تحتاج إلى أولاد، لكن إذا كبر سنك فمن أسعد ما تكون إذا كان أولادك حولك، تفرح بالجلوس معهم، تفرح بالشاي معهم والقهوة، تفرح بالشاي معهم، تفرح تجد شوي من الحنان، تفرح إذا ذهبوا إلى معك لزيارة المريض أو لتشييع جنازة أو في مناسبات تريد أن يكون هؤلاء كأنهم سند لديك. تحتاج الأبوان إلى الإحسان فأبلغ الأولاد أجرهم ذلك. وإذا كانت الأخرى وهي الربوب أو الإساءة فلا شك بأنها من أكثر الكلام. قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الوالدين من أكثر الكلام.